بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نستتم ما بقي من باب صلاة العيدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 27 ليوم الخميس الموافق 6 من شهر محرم 36,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب صلاة العيدين. قال: ويسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة، وفي الفطر آكد. قال حفظه الله: وفي كل 10 ذي الحجة. والتكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل، ومن ظهر يوم النحر لمحرم، إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويكبر الإمام مستقبل الناس. إذن ختم ما يتعلق بباب صلاة العيدين بأمر متعلق بالعيدين، وإن كان لا يتعلق بصلاة العيدين بصفة خاصة، لكنه متعلق بالعيدين، فكان مناسبة ذكره في هذا الباب، وهو ما يتعلق بالتكبير. فبين بأن التكبير نوعان: تكبير مطلق وتكبير مقيد. وذكرنا بأن التقييد بمعنى ارتباط ذلك، ارتباط التكبير وتقييده وارتباطه بالصلاة، فعند ذلك سمي هذا تكبيرا مقيدا، أي مقيد بالصلاة ومرتبط بها. أما المطلق فإنه المرسل، فلا يتقيد بزمان ولا يتقيد بمكان، إلا أن يكون هذا المكان مما لا يشرع فيه ذكر الله، كما يعرف بالحمامات أو ببيت الخلاء، وما عدا ذلك في المساجد وفي الأسواق وفي البيوت وفي الدوائر وفيما شابه ذلك من هذه الأمور كلها والأحوال، بمعنى وعلى دابته وسيارته، في كل ذلك يشرع هذا التكبير، فهو مطلق من حيث المكان، وكذلك هو مطلق من حيث الزمان، فلا يتقيد بساعة دون ساعة، وإنما يشرع ذلك في ساعات الليل وفي ساعات النهار، ما دام الإنسان له أن يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الحال. إذن هذا هو التكبير المطلق. متى يكون؟ قال: هذا التكبير المطلق يكون في ليلتي العيدين، بمعنى ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى. وبينا سابقا بأنه إذا ثبت هلال شهر شوال، بمعنى أتم الناس شهر رمضان، أو كان ذلك بإتمام الشهر، أي عدة شهر رمضان 30 يوما، فيعلم ذلك من حين غروب الشمس، فعند ذلك يشرع هذا التكبير، ويتأكد هذا التكبير كذلك عند التوجه وعند الذهاب إلى المصلى. ويكون فراغ هذا التكبير المطلق بنهاية الخطبة. قلنا ونبهنا إلى أن هذا الوقت وهذا التعيين بنهاية الخطبة لا على اعتبار أن المستمع لها يكون مشغولا بالتكبير، وإنما على اعتبار أن من لم يحضر أو من صرف من الخطبة ولم يستمع لها، فإن الوقت ما زال ملحق بالعيد، فعند ذلك يشرع له هذا التكبير. إذن هذا ما يتعلق بتكبير أو بالتكبير المطلق، أعني في العيدين جميعا. فيما يتعلق بشهر ذي الحجة أو في العيد الأضحى، قال بأنه يشرع في 10 ذي الحجة كلها، بمعنى إذا هل هلال ذي الحجة فمن هنا بدأ بعد ذلك التكبير هذا المطلق. ولذلك أثر عن بعض الصحابة كما أشرت أنهم كانوا يدخلون السوق ولا حاجة لهم بالتسوق أو الشراء، وإنما حاجتهم في ذلك أن يذكروا الله سبحانه وتعالى ويعلنوا بهذه السنة حتى يتنبه الناس إليها ويتذكرها الناس، فعند ذلك يكبرون بتكبيرهم. إذن هذا ما يتعلق بالتكبير المطلق. قال: والتكبير المقيد هذا التكبير المقيد متى يكون؟ قال عقب كل فريضة في جماعة، بمعنى أن هذا التكبير يتقيد بأن تكون هذه الصلاة أن تكون صلاة في جماعة، بمعنى من الصلوات المفروضة التي تشرع لها الجماعات، ومعنى ذلك أنها لا تشرع في كل صلاة، لا تشرع في كل صلاة بمعنى لا تشرع لمن أدى الصلوات ما تسمى بالسنن الراتبة أو تحية المسجد أو النوافل المطلقة، فلا يشرع له حينئذ إذا سلم من هذه الصلوات التي تعد من السنن أو تعد من النوافل، لا يشرع له ماذا؟ أن يكبر بعدها، وإنما يكون ذلك عقب الفريضة، ولا يكون ذلك عقب السنة أو النافلة، والسنة من النوافل. قيد هذا أيضا هذه الفريضة، وليست كل فريضة، قال اشترط أو اشترط في ذلك أن يكون وأن تكون هذه الفريضة في جماعة، بمعنى أن تصلى هذه الصلاة المفروضة في جماعة، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا لم يصلي الفريضة في جماعة، بمعنى أخذه نوم أو ما شابه ذلك، كان مسافرا أو نحو ذلك، فصلى لوحده منفردا، فإنه لا يشرع له أن يكبر، وإنما يكون هذا التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات، إنما يشترط أن يكون ماذا؟ في صلاة الجماعة، بمعنى أن يكون الإنسان مؤديا في صلاة الجماعة. وهنا لا يمنع المسبوق من التكبير، بمعنى من جاء إلى الجماعة وفي صلاة الجماعة وكان مسبوقا بركعة أو ركعتين، فإنه لا شك أن الإمام إذا سلم وفرغ من الصلاة فإنه سيكبر، وسيكبر من كان معه وابتدأ الصلاة معه، فيكبر أهل المسجد بتكبير الإمام في هذا الوقت، ويأتي المسبوق بما فاته من ركعة أو ركعتين، وعند ذلك يكون وحده، لكنه بما أنه صلى في جماعة فيشرع له التكبير في هذه الحال. إذن فهذا المقيد يكون على هذه الصفة، ويكون على هذا النحو، وهو أن يكون في جماعة. أخذ بعد ذلك في بيان وقته متى يبدأ هذا التكبير المقيد، وكما قلنا بأنه ليس في عيد الفطر أي في بعد رمضان ليس فيه تكبير مقيد، وإنما هو تكبير مطلق، إنما التكبير المقيد يكون في عيد الأضحى. متى يكون متى يبدأ؟ قال من فجر عرفة لمحل، بمعنى أنه من فجر يوم عرفة إذا كان هذا الذي يكبر محلا، أي ليس بمحرم، أي ليس بحاج، فمن لم يكن من الحجاج وإن كان ما كان في بلده وكان في مصره، ففي فجر يوم التاسع من شهر ذي الحجة يشرع التكبير، أي عقب صلاة الفجر وما بعدها. هذا بالنسبة للمحل، إذا كان ذلك للمحل فمتى يكون ومتى يبدأ المحرم تكبيره أو من كان حاجا تكبيره؟ قال ومن ظهر يوم النحر لمحرم، بمعنى أن المحرم يبدأ التكبير هذا المقيد الذي يكون أدبار الصلوات من ظهر يوم النحر، لأنه كان أي هذا الحاج كان مشغولا قبل ذلك بمادام كان مشغولا بالتلبية، فالحاج من حين إحرامه سواء كان مفردا أو كان متمتعا فإنه سيكون ماذا؟ سيكون مشغولا بالتلبية، وهذا هو الذكر المشروع له، تنقطع هذه التلبية على ما ستأتي وسيأتي بيانه بماذا؟ عند رمي جمرة العقبة، ورمي الجمرة إنما يكون ضحى يوم النحر. إذن أول صلاة تأتي عقب انتهاء الحاج من التلبية وتوقفه من التلبية هي ظهر يوم النحر، فعند ذلك ينتقل من التلبية إلى التكبير. هذا من حيث الابتداء للمحل وللمحرم. متى يكون الانتهاء؟ قال إلى عصر آخر أيام التشريق، بمعنى كل منهما ينتهيان، ويكون هذا الانتهاء بعصر آخر أيام التشريق، وآخر أيام التشريق هو اليوم 13 من شهر ذي الحجة، فإذا صلى العصر كبر بعد ذلك ولا يكبر عقب صلاة المغرب، لأنه بمجرد غروب الشمس انتهى آخر أيام التشريق، ولا شك أن الصلاة إنما تكون بعد ذلك، إذا بمجرد غروب الشمس هنا يشرع المؤذن بالأذان، فهناك يكون أذان المغرب، إذا انتهى أيام التشريق وانتهت أيام التشريق في هذا الباب، إذا بعد ذلك سيؤدي صلاة المغرب بعد ذلك، فلا يكبر بعد ذلك في صلاة المغرب. إذن هذا فيما يتعلق بهذا التكبير المقيد والمطلق، ومعنى ذلك أن التكبير المقيد والمطلق يجتمعان في وقت قليل وليس بالكثير، وهو من متى؟ من فجر يوم عرفة إلى آخر اليوم، يوم العيد، بمعنى إلى نهاية الخطبة في يوم العاشر، بمعنى اليوم التاسع تاما كاملا، وفي اليوم العاشر ينتهي بماذا؟ بصلاة العيد وانتهاء الخطبة في هذا الوقت فقط، بمعنى في اليوم التاسع تاما من أوله إلى آخره يجتمع التكبير المطلق والمقيد، وما قبل ذلك يكون مطلقا فقط، وما بعد ذلك أي يوم العيد بعد من الظهر إلى ما بعد ذلك يكون تكبيرا مقيدا ولا يكون تكبيرا مطلقا. لما انتهى من بيان وقته أراد أن يبين إلى ما يتعلق بصفته، ما صفة هذا التكبير؟ بين صفة هذا التكبير فقال: صفته الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا ما يسمى بالتكبير مثنى، بمعنى أنه يكبر مثنى، بمعنى اثنتين وليس ثلاثا وليس واحدة، وإنما يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه صفة التكبير أراد أن ينبه هنا، وهي أن تكون هذا التكبير كما قلنا عقب الصلاة، أي بمعنى دبر هذه الصلاة. الإمام لا شك أنه يكون ماذا؟ يكون مستقبلا للقبلة. متى يكون هذا التكبير؟ هل يكون في حال جلوسه وهو في حال استقبال القبلة، أو يكون ذلك بعد تحوله؟ وقد مضى معنا في الصلاة سابقا بأن الإمام إذا سلم يستغفر ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يتحول، ومعنى ذلك أنه يستغفر ثم يقول ذلك. فإذا تحول إلى جهة الناس، لأنه لا يطيل وهو مستقبلا القبلة في مصلاه، وإنما يتحول، فعند ذلك في تحوله واستقباله للناس يكبر هذا التكبير. نعم. قال المصنف حفظه الله: باب صلاة الكسوف. تسن في جماعة وتجوز فرادا، وهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان من غير خطبة، وتصح كنافلة أو بزيادة في الركوع إلى خمس في كل ركعة. ويسن تطويل القراءة والركوع والسجود، وأول كل أطول، ووقتها من ابتداء الكسوف إلى زواله، فإن تجلى وهو فيها أتمها خفيفة، وقبلها لم يصلي، وتدرك الركعة بإدراك الركوع الأول، وينادى لها الصلاة جامعة. انتقل إلى نوع آخر من أنواع هذه الصلوات التي مضت الإشارة إليها، ومضى معنا قبل قليل إلى ما يتعلق بصلاة العيدين، وأن صلاة العيدين من باب فروض الكفايات، وقبلها كان باب صلاة الجمعة، وباب صلاة الجمعة من باب فروض الأعيان. فبينا سابقا بأن الصلوات المفروضة تعد من باب فروض الأعيان، بمعنى يلزم كل مكلف أن يقوم بها. هذا الفرض للعين قد يكون لجميع المكلفين، وهذا ما يتعلق بالصلوات المفروضة. فالصلوات المفروضة عن الصلوات الخمس هذه عامة لجميع المكلفين، ذكورا وإناثا، أحرارا وأرقاء، فهو كل مكلف أي بالغ عاقل تجب عليه هذه الصلاة. ثم أتانا ما يتعلق بصلاة الجمعة، وقلنا بأنها فرض عين، لكنها فرض عين على أهل وجوبها، بمعنى لا تجب على بعض الناس، لكنها من توفرت به تلك الشروط أصبح ذلك ماذا؟ فرضا عليه، بمعنى لا يكفي البعض، وإنما من توفرت به هذه الشروط، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا، وذكرنا هناك بأن يكون ماذا؟ رجلا، وأن يكون حرا، بمعنى يسقط هذا الفرضية عن العبيد، وتسقط هذه الفرضية عن كذلك النساء، بل وتسقط هذه الفرضية عن المسافرين وعن أهل البوادي، وكذلك اشترطنا في ذلك الاستيطان. إذن معنى ذلك أن من توفرت فيه هذه الشروط أصبح ماذا؟ فرض عين عليه، بمعنى يجب عليه بعينه أن يأتي، لأنه تحقق فيه هذه الشروط فعليه أن يأتي، لكنه ليس على جميع المكلفين. ثم انتقلنا إلى ما يتعلق بصلاة العيدين، وقلنا بأنها فرض على الكفاية، بمعنى أنها واجبة وأنها فرض، لكنها لا تجب على جميع الناس، ولا تجب كذلك ولا يجب حضورها على جميع من توفرت فيه الشروط، وإنما فيما يتعلق بصلاة العيدين يشترط فيه عدد معين وهو أن يبلغ 40 بالإمام، فإذا أتى من أهل الوجوب بهذا العدد وأقاموا الصلاة لا يلزم بقية الناس وحتى ولو توفرت فيهم الشروط أن يأتوا إليها، فهي فرض لكن على الكفاية، فإذا حصل بالحاضرين الكفاية وأدي بالحاضرين الكفاية في ذلك الأمر فعند ذلك ماذا لا يلزم بقية الناس حتى وإن توفرت فيهم هذه الشروط. هذا ما يتعلق بفرض الكفاية. كما قلت هنا قد يكون فرض الكفاية يشترط فيه عدد معين كالأربعين، وقد يكون فرض الكفاية يتحقق بشخص واحد أي كالصلاة على الجنازة على ما ستأتي، ويتحقق ذلك بالأنثى، بمعنى لو صلي على الميت أو صلى على الميت امرأة واحدة تحقق الفرض في ذلك وأدي الواجب فيما يتعلق بالصلاة على الميت. قد يحتاج الأمر أكثر من ذلك كما يقال فيما يتعلق بالتغسيل أو في حمله أو نحو من ذلك، إذن يصبح الواجب في هذا أكثر عددا بمعنى من تحصل بهم الكفاية. هذا فيما يتعلق بالفروض. هنا انتقل إلى نوع آخر وهو باب السنن، بمعنى أنها لا تجب حتى على من توفرت فيه الشروط أو من كان مكلفا، بل يكون ذلك من ماذا؟ من باب السنة، بمعنى إذا أتى وحرص عليها فإنه يثاب عليها، أما إذا لم يأتي فإنه لا يأثم بهذا الترك. ومعنى ذلك كذلك أن الناس لو تركوها جميعا ولم يأتوا إليها لم يأثموا، لأنها ليست بفرض على الكفاية وإنما هي من باب السنن. فهذه أولها، وستأتي الاستسقاء كتاب صلاة الاستسقاء نظيرتها. هنا هذه الصلاة ذكرت وربطت بسببها، إذن فهذه الصلاة صلاة الكسوف أي بسبب حصول الكسوف، والكسوف ومثله الخسوف وهما يطلقان ويراد بهما شيء واحد، وإن اصطلح الفقهاء بعد ذلك على أن الكسوف يكون للشمس والخسوف يكون للقمر، لكن في الواقع هما من حيث اللغة ومن حيث أيضا لسان الشرع، فقد قيل بأنها كسفت الشمس وقيل بأنها خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكسوف المراد به ذهاب الضوء أي ضوء النيرين أو ضوء الشمس والقمر، سواء كان هذا الذهاب كليا أو جزئيا، ما يسمى بالكسوف الكلي أو الخسوف الكلي أو الكسوف الجزئي، ومثله الخسوف الجزئي بالنسبة للقمر. فهذا هو الكسوف وهذا هو الخسوف، وقيل بأنه فيما يتعلق بهذا اللفظ وهو لفظ الكسوف هو مصدر، وهناك لغات في هذا المعنى تأتي، وهو الكسوف يقال كسفت الشمس وانكسفت وأيضا كسفت، فهذه ثلاث لغات في الكسوف، ومثلها فيما يتعلق بالخسوف أي يقال خسفت الشمس وانخسفت وخسفت. وكما قلت قبل قليل اصطلح الفقهاء على اعتبار وإطلاق لفظ الكسوف على كسوف الشمس وعلى ما يتعلق بالقمر بأنه الخسوف. هذه الصلاة سببها حصول ذلك وهو حصول كسوف الشمس أو خسوف القمر. ما حكمها؟ قال بأنها تسن في جماعة وتجوز فرادا، بمعنى كما قلت قبل قليل أنها ليست من الفروض، ليست فرضا وليست على الكفاية، بمعنى لو حصل وحضر من بعض الناس، بمعنى لو حصل هذا الكسوف ثم لم يحضر أحدا مطلقا إما لانشغال بعضهم أو لتشاغل بعضهم أو لتكاسل بعضهم أو ما شابه ذلك، فتواطأ الناس جميعا في هذا المصر كلهم لم يحضروا، فإنهم ماذا لا يأثمون بذلك لأنها ماذا؟ لأنها من باب السنة. لكن لا شك أنه يقال بأنها سنة مؤكدة، وهي أمام مر معنا في باب صلاة التطوع سابقا لأن أفضل صلاة التطوع هو ما يشرع فيه الجماعة، وأن أفضل ذلك هو ما يتعلق بصلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء، إذن فهي من أفضل التطوعات، ولذلك ينبغي عدم التساهل فيها أو التهاون بها، وينبغي كما يقال إظهارها بل الحرص عليها، ومن لم يتمكن من حضور الجماعة ولا شك أن إقامتها في الجماعة أولى، وهذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن من كان بعيدا في عن المسجد أو كان فيه نوع من التكاسل أو كانت امرأة في بيتها فقال وتجوز فرادا، بمعنى أن السنة والأفضل أن يجتمع الناس لها وينادى كما سيأتي لها بهذه الصلاة فيجتمع الناس لها، لكن للإنسان أن يصليها سواء كان ذكرا أو كانت امرأة أنثى أن تصلي أو أن يصلي هذه الصلاة في بيته حتى وإن كان ذلك فردا وليس في جماعة. لما ذكر هذه المشروعية وأنها تجوز وتسن سواء كان ذلك في جماعة أو السنة في جماعة وتجوز فرادى، بيّن صفتها قال وهي ركعتان، بمعنى بأن صفة هذه الصلاة ركعتان، أي كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، وجل الصلوات في الغالب أن تكون على هذا العدد، لكنها في الواقع هذه الصلاة تختلف عن غيرها، وهي الصلاة التي تتميز عن غيرها من الصلوات وتختلف عن سائر الصلوات بما سيأتي بعد ذلك، بأنه قال في كل ركعة ركوعان وسجودان، بمعنى أن عامة أنواع الصلوات سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، صلاة التراويح وقيام رمضان، أو كانت صلاة عيد، أو كانت صلاة استسقاء، كل هذه الأنواع من الصلوات على اختلافها، كل صلاة يكون أو تكون الركعة الواحدة فيها ركوع واحد فقط وسجودان، إلا هذه الصلاة فإنها تشرع فيها ماذا؟ عدة ركوعات، ومن ذلك أن تكون في الركعة الواحدة في ركوعان، بمعنى أن هذه الصلاة في الركعة الواحدة ركوعان وسجودان، وبهذا لا شك أنها اختلفت هذه الصلاة عن غيرها من أنواع هذه الصلوات. بيّن بعد ذلك بأن هذه الصلاة مع هذا الركوع والسجود، نبه إلى أنه قال من غير خطبة، والأصل أن لا ينبه على ذلك، بمعنى الأصل هو أن توصف الصلاة بما فيها لا أن تذكر الأشياء بما ليس فيها، وإنما أراد أن ينبه لوجود خلاف في هذه المسألة، وأيضا لثبوت الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خطب في هذه الصلاة، فأراد أن يبين بأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة ليست على أن هذه الخطبة من سنة الصلاة، وإنما كانت خطبته صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة التي صلاها كان ذلك لعارض، وهو أن هذا الكسوف الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وافق موت ابنه إبراهيم، فعند ذلك تكلم الناس بما كان يتكلم به أهل الجاهلية، وهو أن هذا الكسوف أو الخسوف إنما يحصل لموت عظيم أو لولادته، بمعنى أن يولد في هذا اليوم عظيم، وإما أن يكون في هذا اليوم مات عظيم، طبعا سواء كان عندهم أو لعله كان في بلد آخر، لكن كانوا يربطون بين هذا التغير فيما يتعلق بالشمس والقمر في حال الكسوف والخسوف بأنه هذا سببه إما ولادة إنسان سيكون عظيما وله شأن، وإما أن يكون ذلك بسبب وفاة إنسان عظيم. فلما حصلت ووافق ذلك اليوم الذي كسفت فيه الشمس موت إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم، عند ذلك ربط الناس هذا الموت بهذا الكسوف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع هذا المعتقد الذي استصحبه الناس وهو من أمور الجاهلية، فبين بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله سبحانه وتعالى بهما عباده. إذن كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لغرض وسبب كان في ذلك اليوم، من أجل ذلك خطب عليه الصلاة والسلام، فمن هنا أراد أن يبين وأن ينبه إلى أن هذه الصلاة لا خطبة فيها، ومعنى ذلك أن الإمام لا يصعد المنبر ولا أيضا ماذا لا يقف حتى، يعني لا يقال أنه لا تسمى الخطبة خطبة إلا أن يصعد الإمام إلى المنبر، لا يقال ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أولا ليس على منبر، وإنما كان على جذع شجرة، بمعنى إذا كان العدد قليلا ارتفع قليلا بحيث أن يراه الناس، وأيضا يكون لصوته أن يبلغ صوته، ثم بعد ذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، لكنه كان قبل ذلك لم يكن منبر، بمعنى أنه لا يشترط ولا يتقيد ذلك، ولذلك مر معنا في صلاة الجمعة لأنه يكون فيه على منبر أو موضع عالي، وأن ذلك من باب السنة وليس ذلك شرطا لصحة الخطبة، فهنا ليس من شرط الخطبة أن يكون ذلك على منبر، بمعنى أنه إذا نقول بأنه إذا صعد المنبر كانت خطبة، لكنه إذا وقف تحدث فليس ذلك بخطبة، لا يقال ذلك، بل كل ذلك خطبة، بل الخطبة المراد بها الموعظة، بل حتى كان جالسا خاصة الآن بعد هذه المكبرات لأنها تحقق الغرض، يعني سابقا كان إذا أراد الإنسان أن يتكلم كان يحتاج إلى القيام إلى أن يكون واقفا ليحدث الناس فيستمعون إليه وينتبهون إليه ويبلغ أيضا كذلك صوته إليهم، لكن الآن بهذه المكبرات لو كان جالسا يعني بلغ صوته كما يقال المدى وبلغ صوته جميع من في المسجد، فلو تحدث بهذا ووعظ الناس وذكرهم بما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخوفهم وأن يقول لهم اتقوا الله وما شابه ذلك من الأمور، فكل هذا يعد داخلا في الخطبة لأنه نوع من الموعظة، إذن فكل ذلك لا يكون مشروعا. وإن كان طبعا لا كما لا يخفى لعل العمل الآن على خلاف ذلك لوجود نوع من الفتاوى، لكن على كل حال المذهب على هذا المذهب هو في الواقع مذهب جماهير العلماء أنه لا خطبة بعد صلاة الكسوف، وتؤولت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرته لكم. لما ذكر هذه الصفة لصلاة الكسوف وأنها الركعة فيها بركوعين قال وتصح كنافلة أو بزيادة في الركوع إلى 5 في كل ركعة، بمعنى أن هذه الصفة المذكورة سابقا وهي أن تكون في الركعة الواحدة ركوعان ليس ذلك من باب شرطها أو من باب أن الركوع الثاني ركن فيها، وإنما هذا الركوع الثاني ليس بركنا ليس بركن وليس كذلك بواجب، وإنما هو من باب السنة، ولذلك له أن يصليها كنافلة بمعنى كالنافلة المعتادة وهي أن تكون ماذا الركعة الواحدة بركوع واحد بمعنى كسائر الصلوات الأخرى دون زيادة، وله أيضا كذلك أن يزيد في هذه الركوعات إلى أن يبلغ في الركعة الواحدة 5 ركوعات، والمراد بذلك أي بمعنى في الركوعين أو بالأكثر من ذلك أن الإمام إذا وقف وكبر تكبيرة الإحرام وكما مر معنا استفتح واستعاذ وبسمل ثم قرأ الفاتحة فإنه ماذا فإنه يقرأ على ما تأتي الإشارة إليه بعد قليل، ثم بعد هذه القراءة التي توصف بأنها تكون طويلة جدا يركع، فإذا رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أي كالاعتدال من الركوع في كل ركوع بمعنى يسمع ويحمد فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ بعد ذلك الفاتحة ويقرأ سورة أخرى ثم يكبر ذلك على القول بأنها 3 ركوعات أو 4 ركوعات أو 5 ركوعات، لكن ذكر الأول بأنها بركوعين، هذه هي الصفة المشهورة وهي آكد هذه الصفات، لكن كما قال لو زاد إلى 3 ركوعات أو 4 ركوعات أي في الركعة الواحدة أو 5 ركوعات فكل ذلك ماذا كل ذلك جائز. ذكر أيضا كذلك مما يسن في هذه الصلاة بمعنى ليس بواجب لكنها تتميز به في الواقع عن غيرها من الصلوات، كما تميزت بتعدد الركوعات في الركعة الواحدة تتميز هذه الصلاة في الواقع قالت تطويل القراءة، ويسن تطويل القراءة والركوع والسجود، فهذه الأركان الثلاثة وهي أركان تعد عادة تسمى بالأركان المقصودة بمعنى يكون قيامه وقراءته طويل وطويل جدا، حتى قيل بأن قدر ذلك كان بقدر قراءة سورة البقرة، انظروا هذا المقدار يعني ما يقارب 2.5 جزء، هذه في القيام الأول، ثم بعد ذلك يركع ويكون ركوعه كما قيل بأنه نحوا أو قريبا من قراءته، حتى قيل بأنه صلى الله عليه وسلم ركع ركوعا لم يركع مثله أي من الطول، وسجد سجودا لم يسجد مثله أي في الطول عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه الصلاة تتميز بهذا الطول الشديد جدا، ولا حرج في ذلك لأن هذه الصلاة كما مر معنا أنها من باب السنة، وعلى ذلك فمن كان ذا حاجة أو كان مريضا أو الذي هو شرع فيما يتعلق بالصلاة التخفيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم على ما مر معنا في باب الإمامة أنه يشرع للإمام التخفيف طبعا مع الإتمام، لماذا؟ لأنه قد يكون معه المريض وذا الحاجة والأصحاب المعاذير ونحوهم، لكن هذه الصلاة هي في الواقع من باب السنة، فمن كان مشغولا أو ذا حاجة أو ما شابه ذلك فمن الأساس ليس له أن يأتي إليها ولا يجب عليه أن يأتي إليها، لكن من أتى فهي في الواقع يسن فيها هذا الأمر وهو ما يتعلق بالإطالة، الإطالة في القراءة أي في كل قيام، والإطالة فيما يتعلق بالركوع، والإطالة فيما يتعلق بالسجود، ومعنى ذلك أن الأركان التي هي تعد أركان انتقال وأحيانا توصف بأنها ليست مقصودة لذاتها يعني كما يقال الاعتدال من الركوع لأجل السجود بعده أو لأجل الرفع من السجدة للجلوس بين السجدتين ثم السجود بعده، فهذا على ما أشير إليه أنه لا يكون طويلا، بمعنى إذا جلس الإمام بين السجدتين لا يطيل، وإذا رفع في الركوع الثاني إذا أراد أن يسجد بعده فإنه لا يطيل، وإنما إذا اعتدل بعد الركوع الأول فإنه كما قلنا سابقا يسمع ويحمد، أي يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ، وتكون الركعة الثانية أقصر من الأولى، ولذلك قال وأول كل أطول، بمعنى القيام الأول أطول من القيام الثاني، وإذا كان هناك ثالث أو رابع فيكون ماذا؟ الثالث دون الثاني، والثالث أطول من الرابع، وكذلك في الركعة الثانية فيكون هذا قياما يعد الخامس أو يعد الثالث على حسب ما ركع، فإذا قام قيامين فيكون الثالث دون الثاني والرابع دون الثالث في هذا، وكذلك فيما يتعلق بالركوع فركوعه الأول يكون أطول من الثاني، ويكون سجود الثاني دون السجود الأول وهكذا، وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أن تكون الركعة الثانية أي بركوعها أو سجودها أقصر من الركعة الأولى في كل ذلك. لما ذكر هذه ما يتعلق بصفتها أراد أن يبين وقت هذه الصلاة وأن لها وقتا محدودا محددا، قال ووقتها من ابتداء الكسوف إلى زواله، إذن هذا وقت الابتداء وهذا وقت الانتهاء، فابتداؤها لا يمكن أن تبتدأ وأن يبتدأ بصلاتها قبل حصول هذا الكسوف، ولا أيضا أن يستمر فيها أو أن تشرع بالصلاة بعد زوال هذا الكسوف، إذن وقت مشروعية هذه الصلاة وأداء هذه الصلاة ما بين حصول الكسوف والتجلي أي زوال هذا الكسوف، ومعنى ذلك أنهم إذا عرفوا بأنه سيكون كسوف في هذا الليل أو كسوف في هذا الليل أو كسوف في هذا النهار، ثم بعد ذلك حال دون ذلك غيم أو قتر فلن يروا شيئا، لم يروا هذا الكسوف لسبب هذه السحب، وقد تكون أحيانا السحب كثيفة وما شابه ذلك، أو الآن بما يعرف كما يقال بالأرصاد ونحوها قد يقال بأنه سيكون كسوف في هذا المكان أو نحوه، أو أحيانا يقول بأنه سيكون كسوف في شمال الكرة الأرضية أو في جنوبها أو نحوها ونحن لا نراه، لكن حتى وإن جاء بالأخبار ورؤية في بعض الأماكن فإنه لا يصلى إلا بالرؤية، فإذا حصلت الرؤية وحصل الكسوف ورؤية هذا الكسوف أو الخسوف فإنه يصلى، أما بمجرد الأخبار وأنه قد حصل الكسوف أو الخسوف في مكان معين فإنه ماذا؟ فإنها لا تصلى هذه الصلاة. كذلك قال بأن الانتهاء إلى الزوال أي زوال هذا الكسوف وهو حصول التجلي، ومعنى ذلك أنه لو حصل الكسوف في هذا المكان ورآه من رآه ثم بعد ذلك لم يتمكن الناس أو لم ينتبهوا إليه، وهذا في الغالب إذا كان في خسوف القمر، خسف القمر والناس كانوا في السابق ينامون مبكرين فلم ينتبهوا لذلك فلا ينبهوا بعد ذلك، وحصل التجمع عند ذلك حصل التجلي، فإذا تجلى ذلك الأمر في الكسوف أو الخسوف لا يقال بأنها ماذا تقضى، وأنها سنة كما تقضى السنن الرواتب ونحوها بأنها تقضى هذه السنة التي هي سنة الكسوف، فهذه كما قيل بأنها سنة فات وقتها فلا تقضى بعد ذلك، بمعنى أنها سنة تؤدى في وقت معين وخصص لها وقت محدد فلا تفعل قبل ذلك ولا تفعل أيضا بعد ذلك، فإذا فات فعلها في أثناء وقتها فإنها سنة فات وقتها فلا تقضى بعد ذلك. إن كانوا في الصلاة بعد ذلك وحصل التجلي بمعنى لم ينتبهوا لذلك أو كان الدعاء وما الاستدعاء ثم حصل في الصلاة فصلوا وبدأوا في الصلاة فأطالوا ثم حصل التجلي ماذا يكون الحال؟ قال فإن تجلى وهو فيها أتمها خفيفة، بمعنى لا يقطع الصلاة لأنه منهي عن إبطال الأعمال ولا تبطلوا أعمالكم، بما أنه قد شرع في الصلاة فإنه ماذا حتى وإن حصل، طبعا قد يكون هذا برؤية وبعلم، وقد يكون إنسان يقول قد جاء متأخرا يعني لعله يبلغ ويقول في المصلين قد حصل التجلي فيما يتعلق بالكسوف أو الخسوف، فهنا إذا علموا بطريق أو بآخر لأنه قد حصل هذا التجلي للشمس في كسوفها أو للقمر في كسوفه فإنهم لا يقطعون الصلاة وإنما يتمونها على صفتها، لكن يكون بعد ذلك ماذا؟ كل ذلك خفيفا، أي فيما يتعلق بالقيام أو الركوع أو السجود يكون خفيفا ولا يكون طويلا كما أشرنا إليه قبل قليل. ذكر بعد ذلك ونبه ما أشرنا إليه، قال وقبلها لم يصلي، بمعنى إذا حصل هذا التجلي قبل أن يشرع في الصلاة، بمعنى نودي إليها، طبعا لم ينتبهوا إلا بعد فترة من حصول هذا الكسوف أو الخسوف، ثم حصل النداء والمنادات إلى أن تجمع الناس، فقبل أن يشرعوا في الصلاة قيل بأنه قد حصل التجلي، فحصل التجلي فيما يتعلق بكسوف الشمس أو خسوف القمر، قال ماذا؟ لم يصلى، بمعنى أنه انتهى وقت الصلاة لأنها لا تصلى إلا في هذا الوقت. أراد أن يختم ذلك بما يتعلق بماذا؟ بإدراك الركعة فيها، بما أنها أصبحت ذات ركوعات متعددة، متى يحكم للإنسان بأنه مدرك لهذه الركعة؟ وقد مضى معنا سابقا بأن الركعة فيما يتعلق بالصلوات المعتادة تدرك بإدراك الركوع قبل رفع الإمام، إذن يدرك الإنسان هذه الركعة إذا لحق الإمام وهو راكع، أما إذا رفع الإمام في بداية رفعه لهذا الركوع فإنه ماذا؟ لا يدرك هذه الركعة، فهنا سيكون في هذا القيام أكثر من ركوع، فيكون ركوع أول ويكون ركوع ثاني، فبما تدرك هذه الركعة؟ قال وتدرك الركعة بإدراك الركوع الأول، بمعنى أن من لم يدرك الإمام في الركوع الأول وإنما جاء والإمام في الركوع الثاني أو في الركعة الثانية في أثناء قراءتها، فعند ذلك لا يكون مدركا حتى وإن أدرك القيام أي الثاني والركوع الثاني، فإنه لا يكون مدركا للركعة. لماذا؟ لما قلناه قبل قليل، أن الركعة الثانية تعد من باب ماذا؟ من باب السنة، وأن الركوع الذي يعد ركنا في هذه الصلاة إنما هو الركوع الأول، إذن لا يكون مدركا للركعة إلا بإدراك الركوع الأول في هذه الصلاة، بمعنى أنه إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية أي بمعنى الركوع الثاني في الركعة الثانية من الركوع في الركوع الثاني من الركعة الأولى فإن هذا لا يعتبره، فإذا قام بعد ذلك الإمام للركعة الثانية بركوعيها إذا سلم يقوم بعد ذلك ويقضي ما فاته من الصلاة، ويكون قضاؤه على صفة الأداء، بمعنى أنه يقضي ماذا؟ يقضي ركعة بركوعين، يقضي ركعة بركوعين، لأن الركعة الأولى لا تعد له لأنه لم يدرك الإمام إلا بعد اعتداله من الركوع الأول. قال تدرك هذه الركعة بإدراك الركوع الأول. ثم بين وختم ذلك قال بأنه ينادى لها، أي لهذه الصلاة، لأنه أحيانا قد يكون الناس في غفلة من أمرهم ولا يشعرون بهذا الكسوف حتى يجتمعون لهذه الصلاة، قال ينادى لها الصلاة جامعة، هذا على الرفع باعتبار أنها على الابتداء والخبر، ويصح كذلك في هذا أن يكون بالنصب يقال الصلاة جامعة على الإغراء، ويصح كذلك أن يقال الصلاة فينادى الصلاة الصلاة الصلاة، فعند ذلك حتى يجتمع الناس وينتبه الناس، بمعنى إذا الآن بالمكبرات، ولعله في السابق كانوا يمشون في الأسواق ونحو من ذلك. لما ختمنا هذا في الواقع ينبغي أن نشير إلى أمر مهم يتعلق بهذا الباب وبهذه الصلاة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذا الكسوف الذي يحصل للشمس أو القمر إنما يفعله الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك علامة على، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. ولذلك لما حصل هذا الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر رداءه، أي من الفزع والهلع والخوف صلى الله عليه وسلم، فهنا ينبغي أن ينتبه إلى هذا الأمر، وأصبح وإن كان الآن كما يقوله الكثيرون بأن هذا الكسوف أو الخسوف أصبح ما يسمى بالظاهرة الطبيعية، بمعنى أنها معلومة أو تصبح معلومة بالحساب، وأنها ما يسمى بالظاهرة الكونية، وأن سببها ما يسمى بأن تكون الشمس حائلة بين القمر وبين الأرض، وعند ذلك يحصل ما يسمى بخسوف القمر، أو يكون القمر حائلا بين الشمس وبين الأرض فيكون ما يسمى بخسوف الشمس، سواء عرف هذا وضبط هذا وقدر هذا ويقدر هذا بناء على جريان الشمس والقمر، إلا أنه لا شك أنه مع هذا يزداد ذلك العبد إيمانا بأن هذا الكون وأن هذه الكواكب العظيمة الشان أنها تسير بحساب دقيق وأنها تكون داخلة في قدرة الله سبحانه وتعالى وأنها تجري في ملكوت الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الكواكب التي كما يقال في أحجامها تصبح الأرض جزءا يسيرا منها تمشي بهذا القدر المعلوم المحكم الذي لو اختل أثر ذلك على هذا الكون، فإنه في الواقع ينبغي أن يكون أيضا كذلك، وإن كان يعلم حسابا لكن يكون في هذا نوع من التذكير إلى أنه ينبغي للإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الكواكب الضخمة العظيمة الكبيرة تسير على هذا السير طائعة لله سبحانه وتعالى منقادة لأمره، فلا شك أنه هذا يعني يثير ما يتعلق بالإنسان ويذكره بأنك أنت مخلوق لله سبحانه وتعالى وأن هذا الكون إنما يسير بتدبير الله سبحانه وتعالى وبإحارة الله سبحانه وتعالى وبرعاية الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قيل للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أراد أن يجادله بعض الملاحدة والفلاسفة وأن هذا الكون لا خالق له انصرف عن معارضتهم، أشار إليهم بأنه أخبر بأن هناك سفينة تحملت بالبضائع ثم سارت في طريقها إلى أن وصلت إلى مرساها الذي تريده، ثم بعد ذلك فرغت حمولتها دون أن يكون هناك من يقودها ولا قبطان يقودها. فعند ذلك أنكر الناس وقالوا هذا لا يعقل أن تكون سفينة تسير في مسار في هذا البحار والأمواج العاتية والرياح المتلاطمة ثم تسير في طريقها إلى أن تصل من مكان إلى مكان ثم تهتدي إلى ذلك المكان ثم تسير. قال إذا كان هذا الآن لا تصدقونه فكيف هذا الكون المدبر يسير بهذا النظام وبهذا الكون لا يكون له خالقا ولا يكون له مدبرا يقوده ويسيره ويرعاه وما شابه ذلك من الأمور؟ هذا لا يمكن أن يكون. إذن هذا الكون، ولذلك تكون هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى النظر إلى هذه الآيات. ولذلك كان يقول الأعرابي أن البعرة تدل على البعير وأن الأثر يدل على المسير، فهذه السماء ذات الأبراج وهذه الأرض ذات الجبال والفجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ يعني الإنسان بفطرته يدرك ذلك. فإذا كانت هذه المجرات وهذه الكواكب، والآن كما يقال بما يسمى بعلم الفلك ونحوه فعرف من المجرات والكواكب الشيء العظيم جدا، وهذا الملكوت الفسيح العظيم التي تصبح الأرض أشبه بما يسمى بحبة البندقة فيه، ثم كن وتصور نفسك أيها العبد الإنسان ماذا تكون إلى هذه الأرض أنت؟ فإذا كنت أنت لا تمثل شيئا أشبه كما يقال بهذه الآن أصبحت المخلوقات التي لا ترى في هذا الملكوت كله الذي هو طوع الله سبحانه وتعالى، إذن في الواقع ينبغي أن تكون هذه الآيات إذا جاءت أن تكون مذكرة للإنسان لأنك عبد لله سبحانه وتعالى، ينبغي ألا تخرج عن طوعه أمرا ونهيا امتثالا وما شابه ذلك. بل كما يقال الآن ما يسمى بهذه الأمراض التي هي في الواقع أثر ما يسمى بنوع بأنواع من الفيروسات التي لا ترى أحيانا إلا بمجاهر مكبرة بالملايين، إذن هذا المخلوق اليسير الذي لا يرى بالعين المجردة يفتك بالناس يمنة ويسرى ويفتك بالإنسان ولا يستطيع أن يقاومه. فإذا كان هذا شأنك أيها الإنسان كيف تقاوم الله سبحانه وتعالى؟ بل كيف تتكبر على الله سبحانه وتعالى؟ بل كيف تعصي الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك ينبغي للإنسان كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا عصى الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صغر المعصية ماذا فعل، وإنما ينبغي له أن ينظر إلى من عصاه، من أمرك وأنت في ملكوته وتحت علمه وتحت قهره وسيطرته، بل تتقلب في نعمه ثم بعد ذلك تعصي الله سبحانه وتعالى. بل كما أوضحت سابقا أنك لا تعصي كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لا تعصي الله سبحانه وتعالى إلا بنعمة أنعم الله بها عليك لعله قد حرم غيرك منها. فأنت إن نظرت إلى محرم فكم من الناس حرموا هذا النظر، إذا استمعت إلى محرم فكم من الناس منعوا من هذا ومن هذه الآلة ومن السماع. إذا تكلمت بغيبة وبنميمة وبغير ذلك كم من الناس بكم لا يتكلمون، فأنعم الله سبحانه وتعالى عليه. إذا حصل منك هذا أو ذاك أو ما شابه ذلك من هذه المعاصي، في الواقع لا تكون معصية، وهذا ينبغي أن يتدبرها الإنسان، أنك لا تعصي الله سبحانه وتعالى إلا بنعمه. فالواقع ينبغي للإنسان ألا يقابل النعمة بالكفران، وإنما يقابل تلك هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالشكر له سبحانه وتعالى. إذن ينبغي في الواقع أن تكون وأن يعلم بأن هذا الكسوف أو الخسوف إذا حصل فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده. فإذا كانت هذه المخلوقات لله سبحانه وتعالى قد يكون ريحا وقد يكون مطرا وقد يكون نعمة من هذه النعم تنقلب وتتحول بإرادة الله سبحانه وتعالى وتصبح عذابا وعقابا وجندا من جنوده سبحانه وتعالى. فكم أهلك من قوم بالريح، وكم أهلك القوم بالمطر وبالماء. إذا ينبغي للإنسان في الواقع إذا ما حصلت هذه الآيات أن يتذكر أنه مربوب مخلوق لله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي أن يكون طوع الله سبحانه وتعالى بمعنى طائعا له مطيعا له ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه سبحانه وتعالى. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. تسن في جماعة عند الحاجة بطلب السقيا، ووقتها وصفتها وأحكامها كالعيد، وتجوز في غير أوقات النهي. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، ويعدهم يوما ويخرجون فيه، ويخرج متواضعا متضرعا متنظفا لا متطيبا، فيبدأ بالصلاة ثم يخطب واحدة يكثر فيها الاستغفار ويدعو بما ورد، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، ويبالغ في رفع يديه فتكون ظهورهما نحو السماء، ثم يستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو سرا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. انتقل إلى نوع آخر مما يتعلق بالسنن، وهو ما سبقت الإشارة إليه بأن أفضل السنن وأفضل صلاة التطوع هي ما تشرع فيه الجماعة، وأفضل ذلك هي صلاة الكسوف ثم صلاة الاستسقاء. وصلاة الكسوف صلاة رهبة وصلاة خوف، أما صلاة الاستسقاء فهي صلاة رغبة وصلاة طلب، وهي مأخوذة بسببها. صلاة الاستسقاء بمعنى سببها الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب السقيا، ولذلك يقول الإنسان لغيره اسقني ماء، لكن المراد بالاستسقاء هنا استسقاء الله سبحانه وتعالى، وذلك إذا قحطت الأمطار وجدبت أجدبت الأرض وغارت المياه من الآبار وأصبح الناس في حاجة إلى غيث السماء، فعند ذلك يستسقون الله سبحانه وتعالى. وهذا في الواقع كان معلوما، وهو في الناس يفعلونه، سواء كان ذلك في الإسلام أو قبل الإسلام، وسواء كان ذلك في الأمم التي لها ديانات أو حتى في الأمم المنحرفة، لأن هذه في الواقع ترجع إلى حاجة الناس. والناس لا شك أنه في دوابهم أو في أنفسهم أو في زروعهم، إذا كانوا في أماكن وأحيانا تكون هذه تتوقف على الأمطار، فلا شك أنها إذا أجدبت الأرض وقحطت الآبار وغارت المياه لا شك أنهم يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى، وكل بعد ذلك تكون له معتقداته المعينة. ولذلك استسقى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام استسقى لقومه، وكذلك يعرف في الأمم كما يقال الكافرة حتى لأنها تستسقي آلهتها أو ما شابه ذلك، ولها معتقدات أحيانا تكون منحرفة لانحراف اعتقاداتها، بمعنى أحيانا أن يلقى أحيانا بعض الجواري بمعنى لآلهتهم يرضونهم حتى يسقيهم، أو أحيانا يذبحون بعض الحيوانات ونحوها. إذن فهذا في الواقع حاجة الإنسان، فحاجة الإنسان إلى هذا. فهنا إذا بيّن الإسلام ماذا يكون اللجوء إليه، ولا شك أن اللجوء يكون إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي بيده مقادير الأمور، وهو الذي يرسل الرياح فعند ذلك تثير هذا السحاب الذي يكون محملا بالأمطار، فإذا حصل هذا الجدب فعند ذلك تكون ماذا؟ تكون هذه الصلاة. ومعنى ذلك أن هذه الصلاة ترتبط بهذا السبب وترتبط بهذه الحاجة، ومعنى ذلك أن البلاد إذا لم تكن في حاجة بمعنى الأمطار ما يسمى بالموسمية وهي معتادة والحمد لله، والمياه قريبة من جهة الآبار أو هناك أنهار جارية، فهم لا يحتاجون إلى قطر السماء لأنه يأتي على كل حال ولم يكن منقطعا، فهنا لا تشرع هذه الصلاة. إذن هذه الصلاة لها سببها، فإذا حصل هذا السبب وهو القحط وجذب الأمطار وجذب الأرض وما شابه ذلك من هذه الحاجة، فاحتاج الناس عند ذلك تشرع هذه الصلاة. ولذلك قال بأنها تسن في جماعة، بمعنى صلاة الاستسقاء في جماعة من باب ماذا؟ من باب السنة، أي على هذه الكيفية. لكن لو صلى الإنسان للحاجة ثم دعا الله سبحانه وتعالى في سجوده وهو منفرد، خاصة إذا كان أعرابيا مع غنمه وهو يبحث كما يقال في الأودية يبحث عما، أو كان مزارعا وحفر البئر أو نظب الماء في من بئره فاستسقى الله سبحانه وتعالى منفردا، هذا لا يرد في ذلك. وإنما المراد بهذه السنة وهي أن يجتمع الناس وأن يتواعدوا يوما معينا ويسأل الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه من باب السنة يكون عند الحاجة، وكما قال يكون ذلك كما قلنا عند الحاجة لطلب السقيا. متى يكون وقت هذه الصلاة؟ في أي وقت تصلى؟ قال ووقتها وصفتها وأحكامها كالعيد، والعهد بصلاة العيد قريب، بمعنى أن الأفضل في وقتها هنا أن تكون في صلاة العيد، وصلاة العيد كما مرت معنا أنها تكون في وقت الضحى، بمعنى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال، لكن في الواقع صلاة الاستسقاء لا تتقيد بذلك، وإنما من السنة أن تكون في هذا الوقت، بمعنى من السنة أن تكون صلاة الاستسقاء في أول النهار كصلاة العيد، لكن ليس ذلك وقتا محددا لها كما قلنا في صلاة العيد، بل لو صليت بعد الزوال فلا حرج في ذلك، بل لو تواعد الناس لسبب أو لآخر بأن يصلوا ذلك بعد المغرب أو بعد العشاء فلا مانع في ذلك، بمعنى أنها لا تتقيد بزمن معين، لكنها لا تصلى في أوقات النهي، بمعنى لا تصلى بعد العصر، لا تصلى في أوقات النهي، لكن السنة في هذا والأفضل في ذلك أن تصلى كما مضت الإشارة إليه كما تصلى صلاة العيد، أي في أول النهار. صفتها بمعنى فيما يتعلق بالركعات، فيما يتعلق بالقراءة، أي صفة القراءة جهرا أو إسرارا، فيما يتعلق بالتكبيرات الزوائد، كل ذلك كصلاة العيد. ومر معنا بأن الذي تميزت به صلاة العيد عن سائر الصلوات أن بها تكبيرات زوائد، وأنها بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح يكبر الإمام ماذا؟ 6 تكبيرات في الأولى، ثم بعد ذلك يتعوذ ويبسمل ويقرأ، ثم بعد ذلك أي في الركوع بعد تكبير القيام إذا اعتدل قائما يكبر 5 تكبيرات، فهنا كذلك في صلاة الاستسقاء تكون التكبيرات الزوائد. ومضى أيضا في صلاة العيدين أن القراءة تكون فيهما ماذا؟ جهرا، وهنا كذلك القراءة تكون فيها ماذا؟ تكون جهرا. إذن الصلاة هنا كالصلاة هناك، كذلك فيما يتعلق بأحكامها ونحو من ذلك. لكن هنا الذي اختلفت فيها صلاة الاستسقاء أنه لا يشترط فيها هذا العدد الذي قلناه في صلاة العيد. ثم ذلك بيّن بأن هذا الوقت الذي أشار إليه قال وتجوز في غير أوقات النهي، بمعنى أن السنة أن تكون في أول النهار كصلاة العيد، لكن ذلك ليس شرطا كما قلنا في صلاة العيد، وأن ذلك لا تصلى بعد الزوال، وإنما تصلى في كل وقت غير أوقات النهي. لما ذكر ذلك فيما يتعلق بالصلاة وأنها أشبه بصلاة العيدين، أراد أن ينبه إلى أمر يتعلق بهذه الصلاة، وهي أن هذه الصلاة في الغالب كما قلنا سابقا أن هذا القطر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا منعوا الزكاة منعهم الله سبحانه وتعالى عنهم القطر، وأن هذا المنع والحجب لهذا الغيث من السماء، ولا شك أن الغيث من أعظم رحمات الله سبحانه وتعالى لعباده، أنه ما منعها إلا بسبب ذنب كما قال علي رضي الله عنه، ما كان هناك كما يقال ما كانت عقوبة إلا بذنب، فإذا كانت هذا نوع ولا شك أنه نوع من العقوبة، فينبغي للناس أن يراجعوا أنفسهم وأن يقلعوا عن هذه الذنوب. ولذلك قال بأنه إذا أراد الإمام الخروج ماذا؟ الخروج لها وعظ الناس، بمعنى ذكرهم وخوفهم، وأن هذا في الواقع إنما هو نوع من العقوبة، وأنه ينبغي للناس أن يبادروا إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحاسبوا أنفسهم وإن كان بينهم شيء من هذه المظالم. وذلك قال أمرهم بالتوبة بمعنى أن يقلعوا عن هذه الأمور وأن يتوبوا. وقد مضى معنا بأن في مسائل الحج أن التوبة من شرطها أمور، وهي ثلاثة أمور إذا كان الذنب بين الإنسان وبين ربه، وهو أول ذلك أن يكون الإقلاع من الذنب، فيفتش الناس عن الذنوب التي هم فيها، وخاصة هذه الذنوب التي يجاهرون بها وتكون ظاهرة في الأمصار وتكون ظاهرة بين الناس، لأن الذنب والمعصية إذا كانت خافية فإنها لا تضر إلا صاحبها ولا يعاقب في ذلك إلا صاحبها، أما إذا أشاعها بين الناس وأشاعها في المجتمع وتجاهر بها وسكت الناس عنه ولم ينكروا عليه ولم يأخذوا على يديه، فإن العقوبة تعم المجتمع بأسره. ولذلك ينبغي للناس أن يتناصحوا فيما داق في هذه المنكرات الظاهرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن إذا شاعت هذه المنكرات في المجتمع ولم يكن هناك واعظ لها ولم يكن هناك منكر لها ولم يكن هناك سلطان يأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء، فإن هذه العقوبة تعم الجميع. ولا شك أن مثل هذه العقوبة وهو حجب المطر والقحط في الناس وحصول هذه المجاعات وغور هذه الآبار لا شك أنه من أشد ما يضر المجتمع بأسره. فعند ذلك ينبغي للإمام أن يعظ الناس بهذه التوبة وأن يأخذ على أيديهم بمنع هذه المنكرات. فهذا أول شروط التوبة وهو الإقلاع عن هذه الذنوب وبمعنى الامتناع عنها، وهذا كما يقال إن كانت تركا لفعل بمعنى أن تفعل، بمعنى أن الناس لا يزكون ولا يخرون زكاة أموالهم، فهنا ينبغي الإمام أن يعظهم وأن يذكرهم وأن يخوفهم الله سبحانه وتعالى من هذه الزكاة وأن يأخذها إذا كانت كما يقال من الأموال الظاهرة البينة الواضحة. ولذلك ولله الحمد الدولة الآن تأخذ كثيرا من الزكوات في الشركات ونحوها وفي المجارعين ونحوهم، فهذا تأخذها الدولة، لكن الأموال التي تكون عادة تكون باطنة لا يعرف بها إلا أهلها ولا يمكن إخفاؤها، فهذا في الواقع يرجع بعد ذلك زكاتها إلى أهلها. إذا في الواقع ينبغي أن ينبه الناس وأن يحذروا وخاصة فيما يتعلق بترك الزكاة وسائر الذنوب. إذا فأول هذا الأمر وأول شروط التوبة هو الإقلاع عن الذنب. ثم الشرط الثاني هو الندم على ذلك، بمعنى أن يندم الإنسان ويندم كل إنسان، ويعظهم ولي الأمر أنهم كيف كما قلنا قبل قليل تجرأت أيها الإنسان أيها العبد الفقير أن تقابل الله سبحانه وتعالى وأن تبارده، يأمرك فلا تمتثل وينهاك ولا تنزجر، يعني كما يقال لو كان عظيم أمامك أمرك التزمت بأمره أو نهاك كففت عن نهيه، فالله سبحانه وتعالى يأمرك وهو مطلع عليك ولا تنزج ولا تأتمر، وهو ينهاك ولا تنزجر، فينبغي في الواقع الإنسان أن يشعر ويستشعر هذا الندم. ثم بعد ذلك يقول له العزم، وبهذا تكون التوبة صادقة، أن يعزم على أن لا يعود على ذلك، بمعنى لا تكون عنده كما يسمى الخمر ودنانها وجرارها وتكون ممتلئة ويقول أنا تبت من الخمر، طيب لماذا لا تتلف هذا؟ قال سأرجع إليه بعد شهر. إذا في الواقع أنت لم تتب لأنك تنوي وتعزم على هذا الرجوع مرة أخرى، أو آلات اللهو أو أشرطة الأغاني ونحوها أو غيرها من الأمور التي لها آلاتها ونحوها وأدواتها، فكون الإنسان يعزم على أن يرجع يعود إلى مثل ذلك أو يعود على هذا الذنب مرة أخرى فهو في الواقع لم يكن صادقا في توبته. فهذه الشروط الثلاثة إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه. ويزيد أمرا رابعا وشرطا رابعا إذا كان هذا الذنب متعلق بالعباد، بمعنى أخذ الإنسان مالا غصبه مالا اعتدى عليه فاختلس منه مالا وهو لا يعلم بذلك، فهو لابد أن يرد هذه الأموال وهذه الحقوق إلى أصحابها. وإذا كان قد سمع منه بأنه انتقل إليه بأنه تكلم في عرضه وأنه ناله في عرضه أن يأتي إليه وأن يستسمحه أو أن يمكنه من نفسه وأن يقوده منه، أما إذا كانت تلك غيبة ولعلها لم تبلغه فهو كما يقول العلماء الأولى ألا يبلغه بها بالندم منها أو استحلالها، لأنه إذا قال له قد تكلمت فيك بكذا وكذا وكذا لعله بعد ذلك لا يسمح له بل لعله تكون النفرة بينهما، بمعنى إذا لم تبلغه تلك المقولة فهو ينبغي أن يدعو له بخير وأن يذكره بالمحامد فيما ذكره من المجالس التي نال منه فيها. إذن هذه هي شروط التوبة، فينبغي أن يحث الناس على هذه التوبة وأن يبادر الناس إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال والخروج من المظالم، بمعنى أن يخرج من هذه المظالم، وخاصة إذا كانت هذه المظالم بين العباد، لأن الظلم لا شك أنه يترتب ظلمان، ظلم كما يقال ظلم للإنسان في نفسه، بمعنى أن إذا أتى أي معصية بين الله وبينه فهو في الواقع ظالم لنفسه. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف الشرك بأنه ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم في قول لقمان، إذن فهو من أعظم ما يعصى الله سبحانه وتعالى به. لكن المراد هنا بالمظالم بمعنى إذا ظلم الإنسان غيره فأخذ ماله واقتطع أرضه وما شابه ذلك، فهنا يرد هذه المظالم إلى أصحابها. ثم يعيدهم يوما، بمعنى يحدد يوما يخرجون فيه، بمعنى حتى يكون هذا الخروج خروجا عامة الناس. وهنا في الواقع ينبغي ألا يتأخر أحد، وبخاصة كما قيل أهل الصلاح وأهل الدين، ويقولون أيضا يحرص على الأطفال المميزين لأنهم يكونون أهل طاعة فتقبل منهم الطاعة ولم يخط عليه القلم، بمعنى لا تكتب عليهم المعاصي، فهؤلاء لم تسجل عليهم معاصي بعد، وهم تقبل منهم هذه التوبة فعند ذلك يخرجون. بل بعض العلماء يقول يخرجون حتى معهم الدواب، حتى يعني بمعنى كأنهم يخرجون إلى ساحة يتضرعون فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقول نحن هذا أتينا منكسرين متذللين. ولذلك قال ويخرج متواضعا متضدعا متنظفا لا متطيبا، بمعنى يكون حتى في خروجه هذا متواضعا، بمعنى لا يكون بنوع من الزهو، وإنما متواضع في هيئته، متواضع في مشيته، متذلل كذلك ومتضدع لله سبحانه وتعالى. ويقال كذلك ويخرج متذللا بمعنى منكسرا، يعني يقف بين يدي الله، ويكون وقوف هؤلاء وهذا الجمع من هذا المصري ومن هذا البلد يخرج متذللا منكسرا كما يقال كالعظيم أو كالفقير الذي هو في أشد الحاجة والفقر والمسكنة والضعف وخشية الهلاك إلى إنسان مالك لنفعه ومالك لإغاثته. فهنا إذا كان يظهر الناس هذا التذلل وهذا التضرع وهذا الافتخار بين يدي الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن منكسرون خاضعون لا غنى إلا بك ولا نجاة لنا من هذا الكرب ومن هذا القحط ومن هذا الجدب إلا بأن تغيثنا يا الله، ما شابه ذلك من هذا التضرع العظيم. فإذا ما أظهر صدق هذا الانكسار وهذا التضرع فلا شك أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فلا شك أنهم إذا كانوا متذللين وكانوا بعد ذلك تائبين، ولا شك أن الإنسان إذا كان منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى متذللا لا شك أنه في الغالب أنه يكون تائبا، لأنه لا يكون يعني يستحي الإنسان أن يمد يده إلى الله سبحانه وتعالى يا رب، خاصة في مثل هذه الحال كما قلنا وهو واقف أو قائم على شيء من معاصيه. مذكر مرة أخرى فيما يتعلق برقم الهاتف، هذا ليس رقمي، وإنما رقم أحد الطلاب جزاه الله خيرا، تبرع بأن يستقبل كما قلت ما يتعلق باختبار الكفاية، لأن الكفاية سيكون لها اختبارات وهي أشبه بدورة علمية لها اختبارات. نحن بانتهاء باب صلاة الاستسقاء ينتهي الربع الأول، وسيكون الاختبار في يوم السبت إن شاء الله يوم 30 من شهر محرم، سيكون الاختبار في يوم 30 يوم السبت الساعة 9 في هذا المكان بالنسبة للرجال، وفي مكان سيحدد في بالنسبة للنساء سيكون الاختبار. وهذا الاختبار إنما يكون لمن أرسل رسالة باسمه كاملا وبجنسيته إلى هذا الجوال، إذن هذا المراد بالجوال جوال جزاه الله خير ليستقبل أسماء الطلاب وإن كان راغبا في أداء الاختبار. والاختبار سيكون يوم السبت ضحى الساعة 9 في هذا المكان تقريبا صباحا الساعة 9، لأن يوم السبت يكون ليس به دوام، يتحقق للنساء أن يأتوا، وأيضا لا يكون هناك ارتباط فيما يتعلق بالصلاة بعيد، بمعنى يكون المكان مناسب وهو في آخر الشهر في الغالب لا يكون هناك زحام الساعة 9 في هذا المكان. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الاختبار تحديدا وزمنا، وهذا فيما يتعلق بالأسماء لهذا الاختبار. الأسئلة هي في الواقع مهمة، منهم من أراد أن يقترح أن يكون هناك إتمام للكتاب، لكن على كل حال نتمه إن شاء الله فيما بقي من اللقاء القادم. هذا يسأل هل للنساء تكبير؟ يعني المسألة فيها نوع من الخلاف. على المذهب ليس للنساء تكبير لأنه قيدنا بأن هذا التكبير إنما يكون في صلاة الجماعة. فإذا أدي بمعنى المرأة إذا أدت هذه الصلاة، طبعاً كان السؤال في البيت، لكن إذا أدت المرأة الصلاة بمعنى حضرت في المساجد فإنها تكبر مع تكبير الرجال، ويكون تكبيرها بصوت منخفض بخلاف الرجال. لكن إذا صلت في بيتها منفردة كما قلنا، الرجل لو صلى في بيته منفردا لا يكبر، فالمرأة تكون كذلك من باب كما قيل من باب أولى في هذا الباب. هذا يتكلم عما يتعلق بالخوف من الله سبحانه وتعالى وكيف يكون الخوف ومما يقوي الخوف من الله سبحانه وتعالى. في الواقع هذا تكلم عليه العلماء ونبه على ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ونبه بأن الفقه والحديث وما شابه ذلك في الواقع قد لا تحدث هذه الخوف من الله سبحانه وتعالى أو ما يسمى بالمراقبة لله سبحانه وتعالى كثيرا، لأنها مسائل علمية تميل إلى العقل كثيرا. ولذلك طالب الفقه طالب الحديث في حاجة بين فترة وأخرى إلى أن يقرأ ما يتعلق بما يسمى بالرقائق، بما يتعلق بالإيمان، ما يجد في الإيمان بالتذكير بيوم القيامة والله سبحانه وتعالى وملكوته وهذه المخلوقات وما يكون في يوم القيامة والحساب والجزاء والعقاب والنار وعذابها والجنة ونعيمها. فطالب العلم في الواقع في حاجة، ولذلك بعض لا شك الخطباء والوعاظ يكون لهم فيها هذا القول، خاصة الآن بعد التسجيلات له كلام مؤثر. ولذلك كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى إذا وعظ أبكى من كان حاضرا عنده، وقد يكون بالآلاف. فهنا في الإنسان في الواقع في حاجة، إضافة إلى أنه صلاة الليل ويذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان عبده، لأن العبد يذكر الله سبحانه وتعالى ويقوم في الصلاة وحده، لا شك أن هذه مما تزيد هذا الخشوع. إذا في الواقع طالب العلم في حاجة إلى ما يرقق قلبه ويزيد إيمانه، وأن يهتم بهذا الجانب اهتماما مهما. هذا فيما يتعلق، يقول نكمل، هذا في الواقع لا نكمل بعد العشاء وإنما نكون على برنامجنا. حكم صلاة الكسوف في وقت النهي، لعلنا أشرنا إليه، لا تصلى هذه الصلوات، لا تصلى لأنها من باب السنن كما قلنا كالاستسقاء. صلاة السنن لا تصلى في أوقات النهي، بمعنى لو حصل الكسوف أو لم يتبين الكسوف إلا بعد صلاة العصر فإنه لا يصلى، وإنما يكون ماذا؟ الدعاء والاستغفار لله سبحانه وتعالى والتصدق إلى غير ذلك مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، بمعنى ادعوا وصلوا واستغفروا وتصدقوا. فإذا كانت الصلاة لا يصلى لأنه وقت نهي، فيكون بعد ذلك غيره فيما يتعلق بالاستغفار والصدقة والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. إذا كان الخسوف قليلا هل تصلى؟ كما قلنا سابقا نعم، إذا أمكنهم أن يصلوا في أثنائه، بمعنى تمكنوا من إدراك الصلاة أو الشروع في الصلاة قبل أن يحصل التجلي فتكون هذه الصلاة. فإن تجلت الخسوف أو الكسوف في أثناء صلاتهم أتموا ذلك خفيفة. هل تكون قراءة الفاتحة في كل قيام قبل القراءة؟ نعم، بمعنى إذا قرأ الفاتحة والسورة التي بعدها ثم ركع ثم قام فإنه يقرأ الفاتحة كذلك والسورة التي بعدها وهكذا. يقول بعض الأئمة يخطب بالناس بعد صلاة الكسوف، طبعا المسألة كما لا يخفى خلافية، ومذهب الشافعية يرى ذلك، ومن العلماء حتى بعض المحققين يرى ذلك. كما قلت لعل العمل الآن أصبح في كثير من المساجد أظن في الحرمين على هذا لفتاوى بعض العلماء، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بأنه خطب، ولذلك كان التنبيه على هذا وفي المذهب على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، فعند ذلك أولت خطوته لأنها لهذا السبب أو لهذه الحاجة. ومن رأى بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وأن من سنة الصلاة الخطبة فعند ذلك لا يقال بأن هذه بدعة، لأن هذه مسألة اجتهادية والنص يحتملها. هذا إنسان يقول أنا مريض وبالسكر، وعند ذلك قد يحصل خروج الريح ولا يتحكم فيه في ما يتعلق بالصلاة. على كل حال الإنسان هذا لعلنا أشرنا إليه في باب الطهارة، ما يسمى بالسلس، الإنسان بمعنى الإنسان الذي لا يتحكم بطهارته وإنما يخرج البول أو يخرج الريح دون إرادة منه قل ذلك أو كثر، هذا ما يسمى بالسلس. فإن كان هذا السلس استطلاق مطلق فهذا يتوضع بدخول الوقت ثم يصلي حتى وإن خرج ذلك في أثناء الصلاة. أما إذا كان السلس لا، له وقت محدد، بمعنى يمكن، بمعنى أنه في ابتلائه أو ما شابه ذلك، لكن يمكن أن يصلي صلاة وهو طاهر، فهو لا بد أن يصلي الصلاة في حال طهارته حتى ولو كان ذلك في بيته. بمعنى يقول أنا إذا توضأت في البيت وخرجت إلى المسجد ينتقض الوضوء، لكن إذا توضأت مباشرة فصليت في بيتي أصلي تاما من غير انتقاض الوضوء، يقال له صلي في بيتك وأترك الجماعة في هذا. لماذا؟ لأن هنا الصلاة تكون بماذا؟ بأداء شرطها وشرط صحتها وهو الطهارة، وهذا متحقق له. أما إذا كان لا سيان هنا وهناك يقال عند ذلك صلي في مع الجماعة ولا يضرك لو خرج هذا الخارج، لكن يلزمه عند ذلك التنظف ثم التطهر عند كل صلاة. هل بعد صلاة الكسوف ذكر معين؟ لا، صلاة الأذكار إنما تكون في أدبار الصلوات المفروضة، بمعنى السنن الرواتب ليس بعدها ذكر، وكذلك ما يتعلق بصلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، إنما الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى التسبيح والتحميد وما شابه ذلك إنما تكون أدبار الصلوات المفروضة فقط. هل صفة التكبير توقيفية؟ لا، ليست توقيفية، وإنما جاء في صيغ متعددة، لكن هذا أحدها، هذا أحدها، وإنما الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى هو الأمر بالتكبير أو الذكر، ذكر الله في أيام معدودات، وذكرنا فيما يتعلق في رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أمر بالتكبير لكن دون أن يقيده بصيغة معينة، ولذلك اختلف العلماء فيما يتعلق بصفة التكبير. هل ممكن الخطبة والإمام جالس؟ هذا عادنا إلى صلاة الجمعة. نعم، قلنا بأن القيام في صلاة الجمعة الخطبة، ولذلك نبهنا إليها أنها ليست من باب شرط الخطبة، وإنما ذلك من باب السنة. ومعنى ذلك أن لو إنسان لو أصابه إعياء، وهذا قد يحصل أحيانا، قد يكون إنسان مثلا يصيبه إعياء وما يسمى بالدوار ويخشى، فهو لو خطب وهو جالس، معنى لو جلس كان بإمكانه أن يؤدي الخطبة، لكنه لو قام فإنه يصيبه دوار ونحو من ذلك فهو يخطب جالسا، وقد كان بعض الخلفاء يخطب جالسا لبدانته، فهذا لا حرج في ذلك، لكن كما قلنا السنة أن يخطب قائما. هل يطيل الجلوس بين السجدتين؟ هذا أشرنا إليه بأنه فيما يتعلق بالاعتدال قبل الهوي للسجود، والاعتدال بالرفع بين السجدتين لا، على المذهب أنه لا يطيل ذلك وإنما يقصره. هذا يسأل فيما يتعلق بمتى تكون القراءة في صلاة الكسوف، هذا أشرنا إليه. فيما يتعلق بصلاة العيد، قال هل قلت بأنه لا يشرع الصلاة تنفل قبلها ولا بعدها، هل هذا خاص بالمصلى وحتى في المسجد؟ لا، هذا عام على المذهب، عام في المسجد أو بعد المسجد، بمعنى إلا من جاء قبل صلاة الفجر، هذا لا شك أنه كما جاء أحد السائلين يسأل بأنه قد أتى قبل الفجر فهل يقوم الليل وهل يوتر؟ نعم له ذلك، لأنه إلى الآن هو الفجر ما الأحكام تتعلق بعد صلاة الفجر، أحكام العيد إنما تتعلق بعد صلاة الفجر، فلا بمعنى أنه إذا أشرقت الشمس هل يصلي؟ لا، لا يصلي. إذا فرغ الإمام من صلاة العيد هل يصلي في مصلى؟ لا، لا يصلي في مصلى حتى ولو كان ذلك في المسجد. هذا أجبنا عليه. متى يقال التكبير؟ أعني ما وضح. هذا يقول أين يضع اليدين بعد الركوع، وهل هذه السنة كانت معلومة عند الأئمة الأربعة؟ الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.